ويقول فضيلة الشيخ: أنا أنام مبكرا ولكني لا أقوم لصلاة الفجر غالب الأيام، علما بأنني أنام مبكرا، فماذا أفعل؟ ما ندري التبكير، أو أن التبكير قبل الفجر ساعة ولا نصف ساعة، التبكير ما أدري عنه. لو نمت مبكرا بعد صلاة العشاء لا أخذت حظك من النوم وقمت آخر الليل. نعم.